بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أكرم الله سبحانه وتعالى علينا وأنعم أن تممنا كتاب العبادات من الطهارة إلى الحج، واليوم نشرع في كتاب المعاملات الذي بدأه الشيخ في كتاب البيع، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب البيع شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك، والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت. ويجوز تقدم لفظ المشتري، ولو قال بعني فقال بعتك انعقد في الأظهر، وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح. ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظيهما، وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق، وشرط العاقد الرشد قلت وعدم الإكراه بغير حق. ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح. إن أغلب معاملات الناس في كل يوم تعتمد على مسألة البيع والشراء، والله تبارك وتعالى أحل لنا هذا القسم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا بد لنا أن نتعلم صحة البيع حتى لا يقع أحدنا في الربا. وهذا اللفظ في الحقيقة له حد، أي له تعريف، وهو نقل ملك بثمن على وجه مخصوص. أنا أملك هذا الكتاب ملك، أنقله لك بثمن، أنت تعطيني درهم وأنا أعطيك الكتاب، عندما أقول لك بعتك الكتاب وأنت تقول اشتريت. في هذه الحالة نقل ملك بثمن على وجه مخصوص. ولذلك العرب تسمي شرى وباع بمعنى واحد، فتقول شريت أو بعت بمعنى واحد. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس. شروه هالكلام، إن هذا الكلام عن إخوة يوسف، باعوه. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا. ولذلك نسمي العاقدين بائع ومشتري، بائع ومشتر. وكذلك يعني، فهذا الأمر لابد أن يتركب فيه من إيجاب وقبول، لابد من الإيجاب والقبول. لكن لا يشترط هذا في اللغة العربية بعت واشتريت، لا، وإنما يصح بأي لغة من اللغات، فكل إنسان يتكلم بلغته. إذن في الحقيقة البيع مقابلة شيء بشيء، لكن هذا على وجه يقتضيه صحة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية. كثير من الناس يأتي إلينا فيقول: يا أخي أنا راضي، البائع راضي والمشتري راضي، فهل يصح ذلك البيع؟ أنا مباشرة أقول وأمثل: الزاني راضي والزانية راضي، المرابي راضي والمرابى معه راضي، فهل يصح ذلك؟ كل ذلك لا يصح. إذن لابد أن يكون هذا الأمر وفق الشريعة الإسلام. هنالك بيع للأعيان، وهذا الذي نريده، بيع لبيت، لدكان، لسيارة، لدراجة، لكتاب، لثياب، بيع أعيان. أما بيع المنافع فيطلق عليه بيع صورة، لكنه في الحقيقة إجارة. أنا أشتري منك منفعة السكنى في هذا البيت، منفعة الركوب في هذه السيارة، هذا يسمى إجارة ولا يسمى بيعا في الحقيقة. وكل إنسان يريد أن يعرف ذلك الأمر فلا بد أن يجعل أمام عينه ما قاله الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، ويضع أيضا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذن عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، المبرور الذي يبيع الإنسان فيه الحاجة دون غش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق فأدخل يده في صبرة طعام فوجد في أسفلها ماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته ماء السماء. فقال: هل لا جعلته من الأعلى لتبين للناس هذا شيء أصابته ماء السماء؟ أما أن تترك الأمر المبلول في الأسفل وأن تجعل الجاف في الأعلى فهذا نوع من الغش، ومن غش فليس منا. ولذلك لابد للإنسان أن يكون صادقا في بيعه وفي شرائه، ولابد في كل بيع من البيوع أن تتحقق فيه ستة أمور: بائع ومشتري. ولذلك هذا بالدرجة الأولى، فلا يبيع الإنسان نفسه لأنه لا يتحقق ذلك في شخص واحد، لابد من شخصين: البائع والمشتري، وهما يعني ركنا العقد. هذا البيع لا أتي فأخذ الشيء وأترك المال، لابد له من صيغة، وهو: بعتك واشتريت. لو قال بائع ومشتري وصيغة بعتك واشتريت لم يتم الأمر، يحتاج إلى حاجة نشتريها هذه الحاجة، وأيضا يحتاج إلى ثمن، فهذا يسمى ثمن ومثمن. إذن الأمور ستة: بائع ومشتري، وثمن ومثمن، وإيجاب وقبول. أمثل هذا في طريقة بيع الكتاب: أنا بائع وأنت مشتري، بعتك هذا الكتاب بألفين، فأنت تقول: اشتريته بألف، أنا بائع وأنت مشتري، والكتاب مثمن، والألف ثمن، وبعتك واشتريت، هذه هي الصيغة. إذا تمت هذه الأركان صح ذلك البيع. ولذلك بدأ الشيخ بأهم الأمور فقال: شرطه الإيجاب، كبعتك وملكتك. يعني بعتك لابد له من متعلق: بعتك الكتاب بكذا، ملكتك الكتاب بكذا. أنت تقول في المقابل: اشتريت يعني الكتاب بكذا، تملكت أي الكتاب بكذا، قبلت الكتاب بكذا. إذن لابد، وإلا إن لم يكن هذا العقد صحيحا كان أكلا لأموال الناس بالباطل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراض. أنا أريد أن أشتري هذا رغما عنك، لا أخرج من هنا إلا وأشتري، والمضايقة وكذا، كل ذلك لا يصح. إذن ولا بد أن نعرف إذا تم نقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع، فالضمان قبل التسليم على البائع والضمان بعد التسليم على المشتري. أخذت أنا بائع وأخذت مني إبريق من زجاج وقع من يدك، الآن أنت استلمت حكما؟ نعم استلمت. تلف عندك؟ نعم. بعض الناس كثيرا ما يقولون: أخي التغريم ما بيصح، أنا سلمتك، وهذا نوع من البيع. فأنت عند المفاصلة إذا أخذت شيئا وتلف في يدك فإنما تضمن الثمن، ولا يسمى ذلك تغريما، لأنك قمت بإتلافه كما لو أخذت رغيفا من الخبز وأكلته، ألا تضمن بهذا الإتلاف؟ نعم، نفس الشيء تماما. والإنسان إذا ظفر بحقه في أي مكان يعني واحد أخذ لك حاجة كتابا دراجة وجدتها على باب المسجد وهي دراجتك ولم يكن ذلك ببيع، فأنت تأخذ حقك دون أن ترجع إلى أحد، تأخذه ولو انتقل ذلك إلى 10 أشخاص، لأن الشخص الذي أخذه أولا ما صح نقل الأمر إليه، ربما أخذه عن طريق سرقة عن طريق غصب، على المشتري أن يتحقق. ومن هنا يقول كثير من الناس يا أخي اشتري من محل أنت تعرف من أين اشتريت، أما في السوق من أين تأتي، في الطريق من أين تأتي لذلك البائع. والمعاطاة لا تصح عندنا، أن تدفع ثمنا وأن تأخذ شيئا دون أن تتلفظ بشيء هذا لا يصح، وإن قالوا إنه من الممكن أن نقلد ذلك في المحقرات، يعني في الأولاد الصغار جلسة بقدونس كذا، يعني أشياء قلم هذه أشياء محقرة يعني لا تحتاج إلى هذه العقود، فمن الممكن أن حملت مثلا قلم أعطيت للبائع 5 ليرات في هذه الحالة هل يصح هذا؟ قالوا هذا صحيح في المحقرة. ولذلك نحن عندما نجد إلى الآن في الأشياء الكبيرة تأتي إلى مثلا دائرة الطابو، مثلا هذه الدائرة التي فيها تمليك العقارات، فإلى الآن البائع والمشتري يقول له الموظف بعته، قلنا بعته، بيقول الآخر اشتريته. إلى الآن أخي في بيع سيارات باركت له قل بعتك بل اشتريت، يعني يقف الناس غالبا اعتادوا هذا من الشر، وهذا شيء صحيح، وما سوى ذلك يعتبر باطل. إذن لابد، إذن هذا البيع لابد أن يوافق الشر. أحيانا لو تقدم شيء من الألفاظ وتأخر شيء آخر، كيف يتقدم؟ أنا قبل أن أقول بعتك الكتاب قل بعني الكتاب، أنت تقول مشتري بعني الكتاب قل بعتك، هذا يحدث أيضا في عقود الزواج، زوجني ابنتك أقول لك زوجتك مثلا، ففي هذه الحالة عندما تقول تبدأ، أو يقول مثلا العاقد بعت، أو يقول في الزواج زوجت يقول قبلت زواجها، إذا من الممكن أن يكون هذا الأمر يتقدم فيه لفظ المشتري على لفظ البائع. قال بعد ذلك ولو قال بعني فقال بعتك انعقد في الأظهر، يعني بعني هذه الحاجة بكذا قال بعتك فصح ذلك الأمر. يعني لا بد، كلمة بعني لوحدها لا تكفي إخواني، اللغة العربية لا بد لها من ضوابط، فعندما أقول بعني في اللغة العربية بعني ماذا؟ بعني كذا بكذا، يعني بعني الكتاب بدرهم، إذا لا بد أن المتعلق هنا مقصود، بعني فقال بعتك، يعني بعني البيت بكذا فقلت بعتك البيت بكذا، فهل يصح؟ إن عقد. وهذا لا يظهر عندنا علامة من علامات الرضا إلا الألفاظ، ما في حاجة أن أقول للإنسان أخي أنت بعتني من قلبك، من قال فكذا؟ الله عز وجل اشترط علينا هذا اللسان فقط، لا يطلع على القلوب إلا رب القلوب سبحانه وتعالى، ولذلك نحن فقط نلتزم بما نسمعه، ولذلك الشاهد يسمع ما ينطق، لذلك الأطرش الذي لا يسمع الأصم لا يصح أن يكون شاهدا، ماذا يقول؟ لم يسمع شيئا، ولو عرف تحريك الشفاه لا يكفي ذلك، إذا لا بد من هذا الأمر أن يكون واضحا. إذا ولو قال بعني فقال بعتك انعقد في الأظهر، وهذا هو الأمر. وانظروا إلى هذه الألفاظ، كل ألفاظ العقود زوجتك أن الأمر مضى، بعتك أجرتك، ما أؤجرك، لا يقولون بلفظ المضارع، دائما كأن اللفظ قد انتهى بعد العقد، كأن الأمر صار ماضيا. والآن يعني من أجل لزوم العقد لو قال أؤجرك أبيعك هذا لا يصح، لماذا؟ كأنه عرض الآن. ولو قال بعني فقال بعتك انعقد في الأظهر، عندنا ألفاظ صريحة وعندنا ألفاظ كناية، طبعا ربما في بعض الأبواب الكنايات فيها كثيرة وفي بعض الأبواب الكنايات فيها قليل. أضرب مثالا للتوضيح ولو خرجت عن الباب. مثلا إنسان أراد أن يتخلص من زوجته بالتصريح في الطلاق، يقول طلقتك، هذا لفظ الله سمى فيه صورة في القرآن الكريم الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، جاء كذلك جاء في القرآن الكريم السراح، لو قال سرحتك مسرحة شعرين، لا، سرحتك هذا من ألفاظ اللغة العربية التي تدل على الطلاق. كذلك فارقتك، هذه ألفاظ صريحة جدا، لكن هنالك ألفاظ كثيرة لا إليك رجال غيري، مثلا هكذا يقول بعض، ابحثي، لا سلطة لي عليك، اذهبي إلى دار أهلك، كل ذلك نقول له. هذه ألفاظ تعني الطلاق وتعني عدم الطلاق، إن نويتها في قلبك وطلاق وقع طلاق، وإن لم تنوي الطلاق لم يقع الطلاق، والله سبحانه وتعالى المطلع على القلوب. يأتينا الشخص ونقول له ماذا أردت؟ تأتي زوجته فتقول لا أراد كذا، ما أراد، أنا لا أعلم ولا يعلم غير رب العزة تبارك وتعالى. الطلاق بالرجال كما أن العدة، أنت تقولين ولا طهرت حط طهرت حط انتهيت من مثلا، هكذا. فالعدة بالنساء والطلاق بالرجال. الآن فهمنا مسألة كناية، نعود إلى كناية البيع اللي هذا هو البحث عندنا. مثلا عندما يقول له، بدل أن يقول له بعتك، قال أبحته لك. أبحته لك يعني أو جعلته لك بكذا، جعلته لك بكذا، فيقول مثلا قبلت، هذا نوع من أنواع خذه بكذا، تأخذ الكتاب بعشر ليرات، الناس يتكلمون بهذا، هذا نوع تتسلمه بكذا، سلطتك عليه بكذا، كل هذا الأمر بمعنى الكناية. نعم، فلذلك قال وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح. لكن هنا في مسألة أخرى وهي مسألة الفصل، هل يصح ذلك في الكتابة؟ الكتابة ما في كناية، كتب له أبي مزحمان بعتك الكتاب بكذا، قال اشتريت، لا، هذا تحتاج إلى ألفاظ، ما دام قادر على اللفظ ينبغي عليه، قد يقول بالأخير أنا أجرب خطي مثلا، لذلك لا يدل شيء في الكتابة على عقد. الكتابة للتثبيت شيء آخر، ألفاظ، لو كتبنا عقد الزواج بين زوج وزوجة وما تبادلوا الألفاظ لا قيمة لها، ورق. بعد أن يقول الإنسان بعتك الكتاب بكذا، نعود إلى نفس المثال حتى نضطد، ثم ذهبوا وطال الفصل ثم عاد بعد ساعة فقال اشتريت، هل يصح؟ كثير من الباعة، نعطيك مثال يحدث في السوق، كثير من الباعة أنت يقول لك هذه الحاجة بمئة، أنت تدفع له دائما، البائع يطلب أعلى قيمة والمشتري دائما ينزل، فيقول بثمانين بسبعين، الآخر يقول بتسعين بخمسة وثمانين، نعم أحيانا قبل أن يذهب يقول بثمانين اشتريت مثلا، لو شوف بيرجع بالعقيم أنا بعتك وأنت ما اشتريت، عندما يذهب ويعود يقول بيع هاي ثمانين أعطيني، أنا بعتك وأنت ما اشتريت، يعني العقد ما هو السبب حقيقة؟ هذا التفرق الذي حدث وطال الفصل، ذهب إلى السوق فلم يجد إلا بتسعين عاد، الآن جئت جعلتني فضلا، هكذا يقول له. إذن لابد إذا أراد أن يبيعه لابد أن يعيد العقد من جديد، فيقول بعتك بثمانين، فيقول اشتريت، أما أنت بعتني وأنا اشتريت، لا أنت بعتني سابقا، لأن الرجل البائع عندما ذهب الزبون لو جاء آخر وعرضه عليه يحق له أن يعرض هذه الحاجة عليه وأن يبيعها وأن يتم البيع. إذن قال ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظيهما، في أحيانا بعض الإطالات بسيطة جدا، نعطيكم بعض الإطالات البسيطة، قال له بعتك، هو قال له بعتك المشتري جده عشر عطسات مثلا وراء بعضها، لم يستطيع أن يقول بعد أن انتهى قال اشتريت، هذا فاصل مغتفر، مغتفر، هو قال له بعتك، دخل إنسان فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، التفت اشتريت، هذا فاصل مغتفر، نعم مغتفر. أما أكثر من ذلك يعني ينبغي أن نقول إن هذا الجواب ما معنى عدم طول الفصل؟ إن هذا الجواب اشتريته لهذا السؤال أو لهذا العرض بعته، وإلا لو سكت أو أكل أو شرب أو وضع له ضيافة وبعد ذلك قال، هذا في إعراض في الحقيقة عن مسألة البيع. مسألة نحن الألفاظ في بيع وشراء تمت، لكن العبرة الآن في مسألة التليفون والفاكسات وإلى غير ذلك، على رأي الفقهاء هل يصح ذلك أم لا؟ يعني الآن نحن أمام مسألة ثانية. نحن أصل العقود أن يقول بعتك واشتري، لكن أنتم تعلمون يعني الفقهاء دائما كانوا يتحرجون من مسألة، ألا وإن هذه المسألة تقليد الأصوات، فمن الممكن لإنسان أن يقلد صوتا وبعد ذلك أن يذهب فيقول أنت بعتني، يقول أنا ما بعتك، لا أنت يا أخي تكلمت معي، أنا كلمتك، والله ما كلمتك على التليفون، أحد انتحل صوتي. من أجل هذا الخلاف كان خلاف واسع ما بين الفقهاء، هل يصح هذا البيع؟ طبعا الآن صار في ضوابط كبيرة، هذه الضوابط الكبيرة من الممكن للعلماء المسلمين أن يجتهدوا في هذه الوسيلة في وصول الرأي وفي وصول الصوت وفي وصول العلاقة ما بين الطرفين. أنا أقول بشكل مختصر، إن قال العلماء المجتهدون بصحتها فلا بأس، يعني كانوا يضعون إشارة استفهام كبيرة على مسألة البيع في الهاتف، لماذا؟ خشية من تقليد بعض الأصوات وحتى لا يحدث هنالك خلاف، ولذلك المسائل الكبيرة تحتاج إلى إشهاد، فكيف تشهد على الهاتف؟ يعني هذه مسألة، طبعا أصل البيع لا يحتاج إلى إشهاد. نعم، ولو سجل يقول هذا ليس بصوتي، من يستطيع أن ينكر أن هذا نعمل محللات صوت نحن؟ لا نحتاج إلى هذا الأمر. بعد ذلك عندنا مسألة أخرى، أن يقبل على وفق الإيجاب. كثير من الناس الخلاف بينهم من وراء هذا الأمر، أخي بعتك بعشرة اشتريت بتسعة، اللي والله أنا بعتك بعشرة، الآخر والله بيقول أنا اشتريت بتسعة، الأصل هذا العقد ما بيصح، لا تتغير، أخي ما تفرق بيناتنا، بسجلها بعدين على الدفتر، هذا كلام خطأ. إذن يجب علينا قبل التفرق، وأنا قلت لتجار كثيرين يعني في السوق، هذا العمل الذي تفعلونه لا يصح على السعر السابق وعلى كذا، دائما عليكم أن تبينوا السعر في هذا اليوم. تعيين السعر لا بد منه للبيان، والناس يقولون هيك عبارة، البيان يا أخي بطرد الشيطان، خلاص يعني يبعد الخلاف بيننا وبين الشيخ. أعطانا مثال رائع فقال، أنا أعطيكم مثال سابق وأستطيع أن أحوله إلى مثال حالي. كانوا سابقا الدينار الذهبي بيحتاجوا لنصه، يجيبوا الدينار مثلا بقراطة يقرطوه نصين، هذا نص دينار وهذا نص دينار، يجيبوا نص يحطوها كمان نصين، هذا ربع دينار ثمن دينار وثمن. هدول شو صاروا الان؟ لما منجيب ثمن شقف حتى يطلعوا مثلا دينار، بدل ما يعطيه دينار قال له بعتك بعشر دنانير، بدل ما يجيب له عشر دنانير صحاح ذهب يعطيه شقف ذهب، جاب له عشر دنانير مقطعين مكسرين. هي صوره هالمثل. انا رح اعطيك مثال الان، لو انا بعتك بيت بمليونين ليره سوري ورح جبت لي اياهم الليرات، بطل البيع ولا لا؟ بدهم 10 سيارات 15 سيارة هوندا، بدهم 50 عتاد، بدهم مستودع كبير حتى حط، بينما ايام ورقة شيك او كذا هل قد بظرف بنحط حق البيت امامك يحملوا كيس مالهم، صحيح الكلام ام لا؟ اليوم بيعها بتصير على مستوى 2000 ليرة سوري او 1000 ليرة سوري، اذا بدي اعطيها خمسات ولا بطل. فكيف إذا تمت بيع بيت مثلا مليونين وبعشرة مليون وبخمسين مليون، اليوم صار في بيوت بمئة مليون؟ نعم نجيب لي هون، وبالفعل هذا يحدث. لذلك فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح، مع أنه هذا المسألة يعني كانت الأولى أن تصح، بل جاء بها على مسألة عدم التوافق ما بين البيع والشراء. أنا إلي مصلحة، كيف يكون بألفين صحيحة؟ مع أنه الألف الصحيحة أحسن من الألف المكسرة. اللي احنا اليوم منشوف المسائل بتختلف، سائق المكره عنده الألف المكسرة أحسن من الألف الصحيحة، صحيح، وبائع التاجر الذي يحتاج الصحيحة أحسن من المكسرة. هذا لا يصدق حتى ينتهي من المكسر، وهذا لا يصدق حتى ينتهي من الصحيح، وهكذا كل واحد بشيء. فنحن إنما نريد أن نتفق الجنس والصفة والنوع. أعطيك مثال آخر، بعتك بألف. ألف ماذا؟ يعني لابد، بعتك بألف ليرة، بألف دولار، بألف يورو، بألف درهم، بألف دينار، يعني بألف ماذا؟ إذا ألف هكذا لا يصح. قالوا إذا كنا في بلد مثل سوريا الآن، يعني بلدنا دمشق، غالبا بالمئة 99 وإن كانت تجار يتعاملون بشيء آخر، لكن اللفظ إذا أطلق يعني على الليرة. هلا في بعض الناس لما بتكبر الحاجات، مزارع كبيرة، بيوتات كبيرة، بصير بيحكي بالدولار وبيحكي بالدولار. لكن إذا تكلم يجعل هذا الرقم معه، يعني يجعل مميز دينارا دولارا يورو كذا إلى غيره، يجب أن يبين هذا الأمر. أما الأصل، كم بلد مثلا مثل لبنان جيراننا بتعاملوا، كانوا بعدة عملات بالدولار، بتعاملوا بالسوري، بتعاملوا باللبناني، بتعاملوا باليورو، بتعامل بإيش؟ عندما يريد أن يبيع يجب، مكة لا توجد عملة، تجد عند البائع الواحد 100 عملة. إذا أطلقت في مكة معنى ذلك الريال السعودي، إذا أطلق، لكن حقيقة يتعاملون بأي شيء. فأنت عندما تقول اشتريت، ما يروى من قصص، والله أنا اشتريتهم يا أخي مثلا بعشرة، هو أصل 10,000 لك 10 ملايين، تبيع والله أنا بعدين باع ربح ملايين عوض ما يربح آلاف، كلام هذا ما أنزل الله به من سلطة. إذا ينبغي عليه أن يعرف بأي شيء يشتري وماذا يدفع. إذا لابد أن يقول بعتك بألف درهم، اشتريت بألف درهم، نقدا نقدا، مؤجلا مؤجلا، صحيحة صحيحة، مكسرة مكسرة. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق، الأخرس عاقل. ولما كان الأخرس عاقلا قالوا العلماء قاعدة، إشارة الأخرس مثل نطقه. هل الناس اليوم كانت كل بلد من البلاد لها إشارة في مع الخرسان، اليوم صار في لغة عالمية، يعني تطلع على أمريكا بحكيك الأخرس مثل بحكيك بالصين، كما يكلمك في سوريا لا يختلف أبدا، صار في لغة، حتى صار في نشرات أخبار لهم خاصة ينظرون إليها، صار في دروس فقهية اليوم، دروس حديثية للخرسان عن طريق الإشارة، صار في عمل جيد. أعرف البعض مثلا، كنت مثلا كان في طريقة عندنا مثلا، حتى لو قلت للأخرس مثلا سابقا علمني مثلا عدد أيام الأسبوع، فمن الممكن كان أن يفعل لك هكذا، والله هذا يوم سر، يعمل هيك إشارة صليب مثلا وأحا، يعمل لك على إذنه على مثلا اثنين، حط لك هيك ثلاثة أربعة، يعني كان يربط الأشياء، السبت ببداية العمل، أحد بعيد النصارى، اثنين إشارة الحلاقين، ثلاثة زيارة المساجين، أربعة زيارة المرضى، كذا يعني هكذا كان تكبير يوم الجمعة، كان يشير. الآن اختلفت هذه المسائل، صار في مسائل مضبوطة، ولذلك لما تعلم الآن صار في مدارس خاصة لهم، صار لابد من إشارة خاصة. دخلت إلى المسجد يوم الجمعة، أحد الخرسان يشيرني، أنا لا أعرف تماما أتقن، ما أعرف البعض خاصة المسألة السابقة، الجديدة لا أعرف عنها شيء. ناديت لي أحد إخواننا أعرفه أنه يتقن، أشارتين فقط، قال لي وضعت زوجته البارحة والقابلة تحتاج إلى 2000 ليرة سورية وليس معه منها إلا 200 ليرة سورية، ناقصه 1800 ليرة أعطيه، خلص مش شو حكى إشارتين، هذا ما أشار إليه، فأنا مباشرة أسرع من أي لغة بيده، سبحان الله. فالمسألة مسألة كانت، قال العلماء إشارة الأخرس بالعقد كالنطق. هلا إذا أراد أن يفارق زوجته، أخرس واقف مع زوجته مثل ما بيتزوج، كمان بيطلع عمل له هيك طلقة تنتين ثلاثة خلاص راح، ما بحاجة وما طلع ما تلفظ، لا هو لا يحتاج إلى لفظ، إشارة الأخرس مثل نطقي. إخواني الفقه ليس أمرا سهلا، الفقه حياة، تحتاج أن تتعلم كل شيء في الوجود. فقهاء فوت عند الحداد بيطلع حداد، فوت عند النجار بيطلع نجار، فوت عند الخياط بيعرف كل شيء، طبعا ما بيعرف يخيط لكن لازم يعرف كل شيء مجريات. لذلك ومن هنا زاد الفقهاء أكثر، فكان في كل مصلحة من المصالح شيخ، شيخ الحدادين، شيخ الصاغة، شيخ النجارين، شيخ هذا يعرف الأشياء الدخيلة في هذه المصلحة لا يعرفها أي شيخ على الإطلاق. لذلك المسائل يا أخواننا دقيقة جدا، وإنما يأتي الإنسان فيتكلم بحسب يعني بحسب علمه أو بحسب ما يأتي إليه من سؤال فقط ويجيب. لذلك إذا لا تقول الله فلان أفتى لي، كنت أنت وخصمك أمام فلان وأفتى لك بذلك. على سبيل المثال أنا أضرب مثالا، رحمة الله على شيخنا الشيخ حسن حبنكي كان يمشي في طريق الميدا، وكان شيخه الشيخ محمود العطار من أعلم أهل الأرض، يعني حتى في زمن الشيخ بدر الدين كعلمه وربما في بعض علوم زيادة، يعني شيخ محمود العطار عالم جليل جدا، كل علماء البلد عالي عليه، وكان هذا الرجل حتى ربما يتابع تلامذته في كل مكان. دخل إليه أحد تجار بوايكية بالميدان، قال يا سيدي أنا اشتريت حمار أجلك الله بديرتين وبعته، وبعدين جاء هذا الفلاح هلأ ما معه على الموسم الخير. قال له يا ابني ما فيه شيء. الشيخ مباشرة قال له أنت اشتريت في بالعادة أنت بتعرف تشتري حمير؟ الشيخ مباشرة، الشيخ بيعرف أمور الناس أكثر من شيخه، ذاك بيعرف بالعلم أكثر، الشيخ حسن بيعرف أمور الناس وحركاتهم. قال له أنت اشتريت؟ قال لا. هو طلب منك؟ نعم. أنت أعطيته ليرتين؟ قال له نعم. مين اللي اشترى الحمار أنت ولا هو؟ قال له هو. قال له يعني دينته أنت ليرتين هذا بتاخذهم على الموسم ثلاثة، يعني هذا ربا؟ قال له الشيخ إذا كان هيك حرام. شوف المسألة اختلفت المسألة رأسا على عقب. أنا اشتريت وبعت شيء وأعطيته ليرتين وبدي أخذهم منه ليرتين ده بدي أخذهم ثلاثة على الموسم، هذا ربا؟ إذا المسألة مسائل تحتاج إلى شوف السائل أحيانا بيعمي على مين؟ أنت تضحك على حالك، ما لك عم تضحك على الإنسان الذي يشرح لك. لذلك قالوا إشارة الأخرس بالعقد كالنطق، فقالوا إشارة الأخرس مثل نطقه. طبعا بالنسبة إليه أيضا له إشارة، سواء كان هذا بصلاته أو بشهادته، ما لا نسمع منه شيء، فترى أنه يرفع مثلا سبابته ويحرك شكل لسانه، هو لم يسمع ولا حرف، هو ليس في لسانه الأخرس، في لسانه لا يوجد شيء الحقيقة سمعه، فهو لم يسمع حتى ينطق. ولذلك عندهم درجة من الذكاء، كان لي خال هنا فران يعني، وكان عنده أخرس، فكنت أستغرب يعني كلما أرادوا طرحة لزطول الفرن مثلا ومباشرة كان فقط يعمل له طيب ما بيسمع، كان عم يشوف طحينات عم يدقهم يطلعوا من هناك شوفهم بعينه ينطلق صار القرن الثاني. فالمسألة بعد ما صرت فكر أنا طيب ما بيسمع ليش عم يدق له تاري هناك الطحينات بينطوا بيشوف الطحينات مباشرة، فالذكاء يستخدم بقية الأشياء التي عنده من أجل أن يوم. فإشارة الأخرس بالعقد كالنطق. نعم طبعا قالوا في إشارات كما بدأت يفهمها الفطن، وفي إشارات يفهمها كل الناس، يعني هذا كل أخرس عمل له هيك بيعرف إنه بيحكي على زوجته، يعني بيشير للصدر مثلا. لكن الآن صار بده واحد متعلم تماما في مدرسة، إذا استرأت أن تدخل إليها وتخرج متعلم كما تتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية تتعلم لغة الخرساء، فتدخل إليها بعد ذلك تقضي. هؤلاء الذين يترجمون الأخبار مو خرسان، هؤلاء ناطقوا يكلمون كل خرسان العالم عن طريق الدروس وعن طريق الإشارة. نقف هنا. وأن وشرط العاقل الرشد، يعني الآن أي عاقل نجيب واحد مجنون بيقول له بعد، نجيب واحد صغير بيقول له بعد، طبعا نجيب واحد حاطين مسدس براسه بيقول له قول بعد، لا هذا لا يصح. إذن هذا ما سنتكلم فيه.